أفابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي وأوصى بربع تركته صدقة عنه وعن والديه وعن والدتي التي توفيت قبله وفاء لها، حيث كانت تساعده كثيرا في جمع تركته، وقد أوصى كذلك بالمنزل الذي يعيش فيه لابنه الأصغر، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم الوراثة بالتنفيذ؟ أفتونا مأجورين، وهل من توجيه عام في مثل هذه الأمور؟ أثابكم الله. أولا، بالنسبة للوصية لأخيك في آخر السؤال، وأوصى كذلك بالمنزل الذي يعيش فيه لابنه الأصغر. أوصى بالمنزل الذي يعيش فيه لابنه الأصغر، هذه وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. واختلف العلماء إذا أوصى لوارث، كلهم متفقون على عدم الجواز، لكن لو أن الورثة رضوا فهل تنفذ الوصية أو لا؟ قال بعض العلماء: تكون عطية من الورثة، وحينئذ لا يكون تنفيذا للوصية. وقال بعض العلماء: إذا رضي الورثة فإنها تنفذ وصية المورث، لأنهم أسقطوا حقهم، وحينئذ لا يكون فيه ظلم، لأنهم رضوا وتنازلوا عن حقهم، فيبرأ الميت فتنفذ وصيته. وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا أنها تنفيذ للميت سرى عليها أحكام الوصية المنفذة. ومن فوائدها أننا لو قلنا إنها من الورثة، لو أنهم رجعوا عن ذلك، لأنهم في بعض الأحيان يقبلون عند قرب الوفاة للحزن ولكسر، ويستحي بعضهم ثم بعد ذلك يرجع. وإذا قلنا بأن الرجوع مؤثر، فحينئذ إذا قلنا إنها تنفيذ للوصية وإبرام لها لا يملكون الرجوع ولا يؤثر الرجوع. وإن قلنا إنها من الورثة أنفسهم ورجعوا، فحينئذ تأتي مسألة الرجوع في الهبة بعد القبض على التفصيل المعروف عند العلماء رحمهم الله. المسألة الثانية في قولك إنه أوصى بجزء من ماله لزوجته التي توفيت قبله وفاء لها، فجزاه الله كل خير ونعم الزوج. وهذا هو السنة، هذه هي السنة، أن الزوج لا ينسى فضل زوجته، وأن الإسلام قام على الذمة والوفاء، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت زوجه خديجة فأصبح يذكر فضلها وبرها وخيرها وإحسانها، وتزوج بعدها صلوات الله وسلامه عليه أكثر من امرأة فما نسيها، وتزوج بعدها الأبكار والثيبات فما أنسينه صلوات الله وسلامه عليه خيرها وبرها. وقال في معرض الوفاء والشيمة والسناء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حينما قالت له عائشة: ألم تكن عجوزا فأبدلك الله خيرا منها؟ فقال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي وكذبني الناس، صدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها، وما زال يذكر فضلها صلوات الله وسلامه عليه. وفي السير أنه لما أخذ أبو العاص رضي الله عنه أسيرا يوم بدر وأذن بالفداء، أرسلت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء زوجها، تريد أن تفدي زوجها حتى يرجع إليها، فأرسلت سوارا لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان السوار هذا قد أعطاه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذته من أمها، فلما رأى عليه الصلاة والسلام السوار خشع وأشاح بوجهه كالحزين، لأنه تذكر صاحب السوار وتذكر مآثره، فما كان عليه الصلاة والسلام لئيما ولا كان عليه الصلاة والسلام ناسيا، فهو على الوفاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفظ العهد من الإيمان. فلما رأى السوار خشع وقال: بأبي وأمي، إن استطعتم أن تطلقوا لهذه أسيرها فافعلوا صلوات الله وسلامه عليه، لا ينسى الإنسان فضل أهل الفضل، خاصة الزوجة، ما قامت بيوت المسلمين على السب والشتم والتعالي على الزوجات، الأزواج الكرماء، الأزواج الرحماء، الأزواج الأوفياء، الأزواج الذين طيب الله أخلاقهم وشمائلهم، لا ينسون عهد الزواج، هذا الرباط المقدس الذي قدسه الله وطهره من الفساد ومن الحرام فجعله طاهرا مطهرا وبنى عليه أحكام دينه وشرعه وسماه الله الميثاق الغليظ، لا ينساه المؤمن ولا يمكن أن يذهب هدرا. ولذلك تجد الرجل مع زوجته يحفظ لها حقها ويقوم على برها والإحسان إليها، خاصة في آخر عمرها، يحملها، فإن مرضت داواها وعالجها وصبر على علاجها ولم يكسر خاطرها وتحمل في سبيل إدخال السرور عليها المشقات، حتى إن بعض الأوفياء يقال له: كيف تفعل هذا مع زوجتك؟ قال: كيف لا أفعل، وكانت تغسل ثوبي وترضع صغيري وتقوم على شأني، إنهم الرجال، أي الرجال، الأوفياء الكرماء. وأذكر الوالد رحمه الله في آخر حياته عرض عليه الزواج، وقال، وهذه القصة أخبرني بها أحد العلماء بعد وفاته، أنه عرض عليه امرأة جميلة حسناء وكان في آخر عمره دون علم من أهله، وقال: يا شيخ تزوج وانكح. فقال: أين الوفاء والذمة؟ أراد أن يجبر، فبين له أنه لا ينسى ما كان لأهله، وهكذا الكرماء لا ينسون فضل أزواجهم. فهذا الرجل على خير أنه لم ينسى فضل زوجته حتى بعد وفاته، لأنها هي السنة، هكذا بيوت المسلمين تقوم على الوفاء، ما تقوم على أمور الجاهلية من الترف على النساء واضطهادهن واحتقارهن وتتبع أخطائهن وإقامة الحياة على السب والشتم وتتبع العثرات، تقوم على الوفاء، على الذمة، على حفظ العهد. لما جاء عقيل بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب في القصة المشهورة ورأى امرأة عمر تسبه، ثم انصرف فقال: يا عقيل، ما شأنك؟ قال: لا شيء. قال: عزمت عليك إلا أخبرتني. قال: يا أمير المؤمنين، إن أم فلان أسمعتني ما أكره، فقلت: آتي إلى أمير المؤمنين فأشتكي إليه. فلما وقفت بالباب سمعت امرأتك تسبك وتشتمك وتنال منك. فقال: يا عقيل، إنها امرأتي، أم صغاري، ترضع صغيري وتغسل ثوبي وتطعمهم، فأنا أمسكها لأجل هذا. يتفكر الإنسان بهذه الأحاسيس والمشاعر، فهذا زوج وفي، ولا شك أن الله سيأجره على هذا، أنه إذا توفيت الزوجة ذكرها الإنسان بعد وفاتها وتصدق عليها وترحم عليها. وكم في هذا من القصص العجيبة من الأزواج الأوفياء الذين لم ينسوا حقوق زوجاتهم بل وفوا لهم، خاصة عند الكبر، فلا يجرح خاطرها بكلمة ولا يؤذيها. البعض إذا كبرت المرأة تهكم بها واستهزأ بها وحطمها أمام أولادها، ومنهم من يسبها ويشتمها، بل منهم من يصرح بأنها لا تنفع ولا تشفع وأنها. فهذا ليس من خيار المسلمين، إنما خيار المسلمين من يكونون على هذه الآداب والأخلاق الفاضلة. الجهة الثانية من السؤال يقول في أوله: وأوصى بربع تركته صدقة عنه وعن والديه. ربع التركة صدق عنه وعن والديه، أيضا هذا من الوفاء ببر الوالدين، ولا شك أن من بر الوالدين الصدق عن الوالدين بعد الوفاة، ويبقى الشيء الذي يبقى خيره كحفر الآبار وبناء المساجد وطبع كتب العلم ونحوها من الصدقات الجارية. لكن قولك بالربع صدقة عنه وعن والديه، أي ربع التركة. وأوصى لزوجته بماذا؟ مع الربع يا شيخ. أوصى لزوجته مع الربع، يعني لزوجته. هذا على العموم ما دام أنه الربع لا إشكال فيه. كان بعض السلف يستحب أنه إذا تصدق الإنسان في وصيته أن يوصي بالربع، ولا أن لا يصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا عن الثلث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير. وأوصى أبو بكر بخمس ماله، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. لقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأوصى بخمس ماله ما دام أنه أوصى بالربع، والربع دون الثلث فوصيته نافذة معتبرة، والله تعالى أعلم.